بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصت هذه الآية الشريفة على تقرير منهج من مناهج تربية الإنسان وتجديد الشحن الروحي لهذا الإنسان، لأنه حينما يواجه الحياة يواجه نوعين من التحديات. النوع الأول هو عبارة عن الضغوط التي تمارس ضد هذا الإنسان أيا كان مصدرها. مرة الضغط يكون ضغط جائر، مرة الضغط يكون ضغط مشكلة اقتصادية يمر بها الإنسان، أو ضغط مشكلة أخرى. أيا كان نوع هذه الضغوط، هذه الضغوط تشكل تحدي للإنسان واختبار لمدى صمود هذا الإنسان وصبره واستقامته، ينهزم ينهار أم لا، يصمد ويستقيم. النوع الثاني من التحديات هو عبارة عن المغريات، مغريات الحياة الدنيا. هذه أيضا تشكل تحدي، وتحدي خطير لهذا الإنسان. ممكن الإنسان ينزلق، إما ينزلق فكريا بأن تنحرف أفكار هذا الإنسان تحت ضغط الإغراءات، سواء كان إغراء المال، إغراء الجمال، إغراء المنصب. جميع ألوان المغريات هي تحدي كبير وخطير للإنسان، وأحيانا الإنسان يفقد توازنه أمام هذه المغريات، فيحصل عنده انحراف إما فكري وإما انحراف روحي. فأمام هذين النوعين من التحديات، الضغوط أولا والمغريات ثانيا، يحتاج الإنسان إلى عملية تجديد الشحن بالضبط. يعني كالماكينة، الماكينة التي يستخدمها الإنسان يشحنها بالوقود، بعد مدة يستهلك هذا الرصيد من الوقود، فتحتاج إلى استئناف شحن مجدد، يحتاج إلى استئناف طاقة يستطيع بها أن يواجه، يستطيع من خلالها أن يتحرك في ميدان الحياة ويقف بشجاعة وصبر واستقامة أمام مختلف ألوان التحديات، سواء كانت ضغوط أم كانت مغريات. هذا الشحن على أنواع ثلاثة. النوع الأول هو عبارة عن الشحن الفكري أو العقائدي. إنسان لابد أن يكون عنده عقيدة مسلحة بالدليل حتى يستطيع يواجه، لأنه إذا ما يكون عنده عقيدة، ما يكون عنده قناعة فكرية راسخة بالشيء، ربما ينهزم، ينسحب، يضطرب، يفقد توازنه، يبيع قيمه، يبيع كرامته. لكن إذا عنده مبادئ قائمة على أساس برهان وعلى أساس دليل وعلى أساس دفع الشبهات، يستطيع الإنسان أن يثبت في قلب المواجهة. وأول شيء هو عبارة عن الشحن الفكري العقائدي. من هنا الإنسان المؤمن من الضروري أن يبني كل متبنياته الفكرية على أساس من الدليل أولا، ودفع الشبهة عن هذه الفكرة ثانيا. يعني أنت لما تعتقد مثلا بتوحيد الله عز وجل لازم يكون عندك الدليل على ذلك، حتى إذا وفد عليك غزو إلحادي تستطيع تواجه الإلحاد بما عندك من أدلة. تعتقد بعدل الله عز وجل، كذلك لابد أن تملك الدليل. تعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يكون أيضا عندك دليل على ذلك. الإمامة نفس الشيء، المعاد نفس الشيء. هذه تحتاج إلى عنصرين، العنصر الأول هو عبارة عن البرهان، والثاني هو عبارة عن دفع الشبهة. لأن أحيانا إنسان عنده دليل على شيء، يعني مثلا يعرف أن الدليل على ولاية علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكن هذا الكلام عليه شبهات. من الشبهات أن المولى بمعنى الناصر وليس بمعنى ولي الأمر، فلازم تعرف كيف تدفع الشبهة وتبين أنه في أصل لغة العرب كلمة المولى بمعنى الأولى بالشيء. مولى الشيء يعني الأولى بالشيء، لكن العرب استعملتها تقريبا 20 استعمال، تطلقها على السيد وتطلقها على العبد وتطلقها على كذلك أيضا معاني أخرى عديدة. ابن العام يعبر عنا أيضا مولى، إني خفت الموالي من ورائي، يعني أولاد عمه لأنه ما كانوا على الطريقة المستقيمة. الحاصل المولى استخدم، استعمل استعمالات عديدة، لكن كلها ترجع إلى معنى واحد. المعنى الواحد هو الأولى بالشيء. السيد مولى باعتباره أولى بعبده، والعبد مولى باعتباره أولى بخدمة سيده، وابن العم مولى باعتباره أولى من الأجنبي فهو أولى بابن عمه، وكذلك ولي الأمر مولى باعتباره أولى بالناس من أنفسهم، لا سيما النبي صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كل معالي المولى هي ترجع إلى معنى أصل، المعنى الأصل هو الأولى بالشيء. فالنبي صلى الله عليه وآله حين يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما يعني أنه من كنت ناصره فعلي ناصره، هذا معنى واضح ما يحتاج إلى عقد ذاك المؤتمر الضخم وفي حر الهجير، ويرفع الإمام علي عليه السلام على أحداج الإبل ويصيح في تلك الجموع الألوف المؤلفة أنه من كنت مولاه فعلي مولاه. لابد عنده خبر جديد. إذا كان المعنى من كنت ناصره فعلي ناصره، هذا ليس بالخبر الجديد، المسألة واضحة. المؤمن أخو المؤمن، ينصره ويسنده ويعينه، حتما النبي عنده خبر آخر بحيث يستحق هذا الاهتمام. وهذه قرائن حال مضافا إلى معنى اللفظ لغة، هنالك قرائن من القرائن هذا الذي ذكرته، من الرسول قطعا عنده خبر جديد من وراء كل هذا المؤتمر الضخيم، بحيث أن المسيرة اللي كانت مع الرسول كان بها متقدم وبها متأخر، فأمر بحبس المتقدم اللي يتقدم بعد، وأمر بلحاق المتأخر، وجمعهم كلهم في منطقة الغدير وأعلن هذه الكلمة. فمسألة الاستدلال على ولاية علي عليه السلام كمثال ذكرنا تحتاج إلى شيئين: نصب الدليل ودفع الشبهة، وكذلك بقية المعتقدات. إذا ما نبني معتقداتنا على أدلة وعلى براهين عقلية أو نقلية، ونعرف كيف نذب الشبهات أو ندفع الشبهات، تبقى العقيدة متزلزلة، يوشك أن تنهزم. ولربما بعض الناس إذا ما ينهزم خارجيا، ما ينهزم علنيا، ينهزم داخليا، يعني في الداخل في قرارة نفسه صير عنده هزة، أزاء بعض الهجمات المضادة لعقيدته ولفكرة، لأن يسمع كلام يهز يزلزل داخليا، لكن الوضع الاجتماعي ما يسمح له أن يتنازل عن دينه أو يتنازل عن مبادئه أو ينسلخ من مدرسته التي يؤمن بها، فيبقى هو داخليا يعيش صراع قد ينعكس على سلوك الخارجي. لاحظ أن مدة يغيب عن الشعائر أو يغيب عن المواطن الدينية، هذا حتما صار عنده هزة. الهزة تيجي من ضعف العقيدة، من غياب الدليل، من هجوم الشبهات. فالإنسان بحاجة دائما إلى تذكير بكل هذه المعاني وأدلتها، بحاجة إلى مداولة في هذه المسائل. وفي الحقيقة هذا من أفضل العبادات، من أفضل العبادات أن تعرف عقيدتك عن دليل، وأن تبني مبادئك على دليل حتى تستطيع مواصلة الطريق. ثانيا، النوع الثاني من الشحن هو الشحن الروحي. الشحن الروحي يراد منه الشحن التربوي الأخلاقي، هذا غير مسألة أدلة وبراهين عقلية ومنطقية، هذا شيء آخر. صحيح هو أيضا يستند إلى أدلة، لكن هو في محتوى وفي جوهرة شيء يلامس الروح، يلامس القلب، يعني الشيء الذي يتعلق بالخوف والرجاء، الخوف من الله، هذا عامل روحي، هذا غير معرفة الله. قد يعرف الله موجود لكن ما يخاف منه. الخوف من الله مرحلة أخرى، الخوف من الله خشية الله، الرجاء من الله، التوكل على الله، التوبة لله توبة نصوحة، تذكير النفس بلقاء الله، عليكم بذكر هادم اللذات، تذكير النفس بيوم المعاد وما بعد الموت. هذه المسائل الروحية هذه من شأنها أن أيضا تعبئ الإنسان بطاقة روحية ضخمة، تشكل رادع، عملية ردع مهم لهذا الإنسان عن التقحم في المعاصي أو مقارفة الجرائم. الإنسان إذا ما عنده سدود منيعة ينهار أمام الشهوة، لكن لما يكون عنده سد منيع لا يرتدع ويتوقف. والسبب إما عند عقيدة قوية عصمة، وإما عند طاقة روحية ضخمة، عند درجة من الخشية لله عز وجل. هذه الخشية تحول بين الإنسان وبين المعصية. ذات يوم دخل رجل على الإمام الحسن عليه السلام، شاب من الشباب، قال سيدي أنا عاصي ولا أقوى على ترك المعصية، لا تطاوعني نفسي على ترك المعصية، أنا بودي أن أكون إنسان متقي، إنسان نظيف، لكنه النفس الأمارة بالسوء، كلما تبت كلما رجعت، وكلما تبت وكلما رجعت، فيصعب علي أن أتفلت من عقال المعصية، فهل من علاج عندك وصف حتى أنا أترك هذه المعصية؟ قال الإمام عليه السلام اختر موضعا لا يراك الله فيه وافعل ما شئت. لاحظ الإمام استخدم أسلوب ردع روحي، ما استدل بأدلة منطقية أو عقلية أو برهانية أو علمية، لا، قرر بشيء وجداني من صميم الروح. قال له أنت رجل مؤمن، مؤمن بالله، هذا مسلم. قال بلى أنا مسلم وأتشهد الشهادتين وأعتقد بوجود الله وأعتقد بأن الله عز وجل يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد. قال طيب أنا أذكرك بهذا المعنى الكامن في نفسك، أنت كمؤمن أنا أثير عندك الأحاسيس، أثير عندك هذا الإحساس، أقول لك إذا كنت تؤمن بأن الله عالم بكل شيء فهل بوسعك أن تعصي الله عز وجل في موضع لا يراك الله فيه؟ قال لا يمكن سيدي، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال طيب، قال له إذن اختر أرضا غير أرض الله وافعل ما شئت. قال وهذا أيضا غير ممكن، لأنه لله ملكوت السماوات والأرض، قال له لا تأكل رزق الله وافعل ما شئت. قال هذا أيضا غير ممكن، الرزق كله لله. قال إذن إذا جاءك ملك الموت فادفعه عن نفسك واعمل ما شئت. قال وهذا غير ممكن، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنتم عندكم اختيار، أنت لا تولد باختيارك ولا تخرج من الدنيا باختيارك. قال ما بقيت لك إلا خصلة واحدة، إذا استطعت فبها وإلا فلا. قال ماذا؟ قال إذا أراد مالك خازن النيران أن يزجك في جهنم فادفعه عن نفسك واعصي ما شئت. قال وهذا غير ممكن. من هنا لما نزل القرآن الكريم يتهدد مشركي مكة، مشركي الجاهلية بنار جهنم، وأن الله جعل عليها عشرة، أن الله تعالى جعل عليها 17، قام واحد من المشركين ولعله أبو جهل قال يهددنا 17، الله يقوى كل 10 من صناديد قريش أن يقضي على واحد منهم، فنعدلهم 170 واحد، كل واحد عدل 10، 170 ونتغلب عليهم. فأنزل الله تعالى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فالحاصل الإمام استخدم معه هذا الأسلوب الردعي، الأسلوب الروحي، أسلوب الوجدان، أثار عند كوامن ومشاعر روحية. قال له إذا كنت لا تجد موضعا لا يراك الله فيه، في كل مكان الله يراك، ولا أرضا غير أرض الله لأن الأرض كلها والكون كله لله، ولا رزقا غير رزق الله لأن الرزق كله بيده ومنه، ولا تقوى أن تدفع لا ملك الموت ولا زبانية جهنم عن نفسك فعلى ما تعصي. هذا نوع من التفكير. القرآن الكريم يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان دائما بحاجة إلى تفكير بهذه المعاني وبشكل مستمر. وفرق العامل الروحي عن العامل الفكري، عن العامل الروحي عادة يستهلك بسرعة، يعني المعلومات قد ما تستهلك بعدم الاستعمال، قد الإنسان ينسى بعض معلوماته، لكن الطبيب يبقى طبيب حتى لو ما مارس الطبابة لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات، طالما هو على ذكر منها ومراجع لها تبقى المعلومات في ذهنه. صحيح إذا مارس يتقوى وملكته تتعزز، لكن المعلومات عادة لا تغيب إذا كان الإنسان على مراجعة لها، فكيف إذا استعملها؟ فكلما يستعمل معلوماته كلما المعلومات تتجذر وتقوى أكثر. هذا فرق المعلومات عن المذكرات الروحية. المهندس كلما يستخدم ملكة الهندسة عنده، الخبرة الهندسية كلما تتعزز خبرته الهندسية، وهكذا في جميع الاختصاصات. لكن المذكرات الروحية بالاستعمال تستهلك فيحتاج إلى تجديد مرة ثانية. يعني الإنسان يقرأ القرآن، يدعو، يذكر الله عز وجل، يخشى الله عز وجل، يتوب إلى الله، يتوكل على الله، يذكر الموت، يذكر الآخرة. كما ترى أن تعتبر بحضورك في نوادي الدين، في المراكز الدينية، ومنها هذا المركز الشريف المسمى باسم سيد الشهداء صلوات الله عليه، أنت وأثناء ما تسمع آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تشعر برقي روحي، لكن لما تنزل إلى ميدان الحياة وتتعايش معها وترى تحدياتها وضغوطها ومغرياتها تحس بعد مدة بهبوط في هذا الرصيد، نقص في هذا الرصيد، تشعر بجوع إلى هذه المذكرات وإلى شحن جديد، فتحضر مرة ثانية وتحضر مرة ثالثة ومرة رابعة. ولهذا جعل الله الصلاة في اليوم 5، كان يمكن جمعها بأسبوع واحد أو بيوم واحد ولكنه في وقت واحد، بينما جعلها الله عز وجل وزعها على أوقات مختلفة السر في ذلك حتى الإنسان يكون دائما على ذكر وذكر لربه تبارك وتعالى من جهة، ولأن الإنسان كلما يعالج شدائد الحياة ومغريات الحياة وضغوط الحياة الإنسان يتناقص عنده الشحن الروحي والتربوي والأخلاقي، فيحتاج إلى تجديد. هذا التجديد للطاقة الروحية يتم عن طريق آليات ووسائل، من هذه الوسائل الصلاة، من هذه الوسائل بقية الطاعات التي أمر الله بها، وخصوصا الصلاة، وعبر عنها عمود الدين لأنها فرض يومي على المكلف، وخمس فرائض في اليوم، الصوم بالسنة مرة شهر رمضان، الحج بالعمر مرة، لكن الصلاة تصاحبك صباحا ومساء ليلا ونهارا لتكون على صلة بالله تبارك وتعالى بشكل مستديم، ما تغفل عن الله عز وجل. فمن هنا كان الرسول صلى الله عليه وآله شبه الصلاة للمؤمنين، يشبهها بعين ماء للشفاء تكون على باب أحدكم، يغتسل بها باليوم خمس مرات، ثم يسأل الصحابة يقول أيبقى عليه شيء من الدرن؟ باليوم يغط خمس مرات في هذه العين، ينغمس فيها وهي عين ماء وعين للشفاء، وخمس مرات باليوم أيبقى عليه شيء من الدرن، من الوسخ، من القدر المادي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلاة، خمس مرات تتصل بالله عز وجل لتطهر ذاتك ولتزكي نفسك ولتستعد لمواجهة هذه الحياة الدنيا الذي عبر عنها القرآن الكريم، قال ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا هي بطبيعتها غرارة، النفس أمارة بالسوء فيتعاونان مع بعض، النفس والشيطان كما عبر بعضهم، ومن جهة أخرى كذلك النفس من جهة أخرى هي الدنيا بمغرياتها هي عبارة عن مادة، دنيا مادة، هذا الواقع المادي، حينئذ تحصل هناك مغريات تزيل للإنسان أن يسرف في هذا الواقع المادي بشكل يعصي الله فيه، فالنفس من جهة والشيطان من جهة أخرى، ولكن هذا ما يسلب إرادة الإنسان كما يتخيل البعض، ما يسلب الإرادة، الله عز وجل مكن الإنسان، زود بإرادة قوية بحيث يستطيع يواجه هذه المغريات، لكن بالشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده عقيدة مسلحة بالدليل، عنده فكر، عنده وعي، عنده معلومات، عنده أدلة، عنده براهين، ما ماخذ الدين مجرد عادة أو مجرد وراثة من الآباء والأجداد أو مجرد زي اجتماعي يتزيبيه، فضلا عن الذين يتخذون دينهم لهوا ولعبا أو الذين يتخذون الدين فخا ومصيدة لصيد الدنيا باسم الدين، ذاك ناهيك عنه. لكن هو الوضع العادي أن الإنسان يأخذ الدين بشكل صوري، هذا في الحقيقة من الخطورة بمكان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قسم من الناس يتعامل مع الله تعامل تجاري، يعني الصور أنه إذا صلى لله ينتظر من الله عز وجل مقابل هذا يعطي من الدنيا شيئا، إذا ما حصل شيء يترك الصلاة بحجة أنه ما شاف على عينها خير. ليش؟ هي صفقة تجارية مع الله عز وجل، صحيح هي تجارة، ولكن ليست التجارة التي تتخيلها أنت. قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخره. صحيح والدين تجارة، لكن تجارة بأي معنى؟ بمعنى أن تقدم ما عندك لله لتحظى بما عند الله يوم لقاء الله. الإمام السجاد عليه السلام يقول: ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعها إلا بها. ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعها إلا بها. ما تبيع نفسك بحطام زائل. الإنسان المؤمن قد يفقد امتيازات، يفقد مصالح، يفقد راحة، يفقد رفاه، بل في بعض الأحاديث الدنيا سجن المؤمن، لكن مقابل هذا يحتفظ بمبادئ، يحتفظ بقيم، يحتفظ برسالة، يحتفظ برضوان الله عز وجل. ومقابل هذا الرضوان هو عبارة عن النعيم في دار الخلود، ذلك النعيم الدائم، النعيم السلام، النعيم الذي لا حدود له، هذا هو الجزاء. أما الدنيا متصرمة، ليست هي إلا دار اختبار لهذا الإنسان، وليست إلا أيام قلائل، وليست إلا كأحلام نائم. في الحديث الشريف: الناس نيام إذا ما تنتبه. وما أصدق هذه الكلمة، وكل كلامهم صادق صلوات الله عليهم. ما أروعها لمن تدبر فيها. يعني الكل منا إذا نام يرى أحلام في منامه، وأحيانا أحلام غاية في القوة والمتانة وغاية في المحتوى. ترى نفسك في حلم من الأحلام العظيمة، بحيث أنك تملك ما تملك، وأنك تحلق ما تحلق، وأنك وأنك، لكن بمجرد أن تستيقظ لا تجد شيئا، كأن شيئا لم يكن. الحديث يقول: إذا متم ترون الدنيا كذلك. بالضبط، كل ما ملكته وعشته وعاشرته وشفته في هذه الدنيا بخيرها وشرها، كل هذا إذا مت تجد كأنما مضى حلم من الأحلام. نعم، أدناس نيام إذا ما تنتبه. الدار الحقيقية هي تلك الدار، ولهذا هذه الدار يعبر عنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يدروش حاله ويعمل حال راهب ويدع الدنيا وما يقوم بواجب الاجتماعي ولا بواجب الإصلاحي ولا العمراني، لا أبدا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن وابتغي، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. خلي يكون البغي والهدف هو ما عند الله. ما ينافي أن الإنسان ينال نصيبه من الدنيا، بالتأكيد الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا متجر لأولياء الله، ولكن ليكن الهدف هو تلك الدار. وهذا ما أعرب عنه سيد الشهداء عليه السلام في أبياته الشهيرة: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. هذه هي الحقيقة الصارمة التي يجب أن تتجسد أمام الإنسان في كل حركاته وسكناته. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من الذكرى هو عبارة عن هذا التذكير الروحي للإنسان. ثالثا، الذكرى العاطفية. العامل العاطفي الذي يشدك عن طريق الحب إلى الرموز المقدسة، هذا قطعا سد منيع يقف أمام التحديات في كثير من المواقف. لاحظ أن الحب لأولياء الله، كم عصم الأمة في المزالق الخطيرة التي كادت الأمة فيها أن تسحق تماما، ولكنها صمدت نتيجة ولائها وحبها لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لا نقول أن هذا الحب هو يبقى مجرد عاطفة، ولكن هذا أحد العوامل. العوامل كما ذكرت ثلاثة. أولا يجب أن نتعامل مع الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم على أساس عقائدي فكري علمي. اثنين على أساس روحي. ثالثا على أساس عاطفي. العاطفة جزء من السبب وليست كل السبب قطعا. هذا إيمان ناقص أن واحد يعرفهم سلام الله عليهم بمجرد العواطف، هذه معرفة ناقصة، أو بمجرد التجاوب الروحي. لا يكمل إيمان المرء حتى يقيم معرفته بهم على الأسس الثلاثة: الفكري العلمي تعرفهم عن دليل، وثانيا الروحي، وثالثا العاطفي. ولهذا ورد من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه تترتب عليه تلك الآثار، غفر الله له إلى آخره. لكن بعد أن يكون قد عرفه بحقه، قيل وما حقه يا ابن رسول الله؟ قال أن يعرف أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. هذه هي النقطة الجوهرية في معرفتهم عليهم السلام، أن تعرف هذا عن علم وعن بصيرة، لا من باب أنه أبي وأمي قال إمام أنا أقول إمام. تمام، أبي وأمي لهما الفضل في أنهما فتحا عيني وقلبي على محبتهم، لكن بعد ذلك أنا علي أن أدرس وأن أعرف حقهم سلام الله عليهم بالدليل والبرهان. لا عذب الله أمي، إنها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتني في اللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلن. أبي وأمي بحبل المرتضع اعتصما فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذا تمام في محله، بس أبقى على المحبة الصرفة العاطفة المحضة هذا لا يكفي. الشعائر والمشاعر والمراسيم والمناسك الشريفة التي تمارس في أيام عاشوراء، هذه كلها هي عبارة عن تعبير، وسائل تعبير، وليست هي الجوهر. يعني ليس الجوهر هو مجرد أن أظهر بمظهر العزاء، هذا ليس هو الجوهر، هذه وسيلة تعبيرية عن الجوهر. الجوهر ومعرفة الإمام، الارتباط الروحي بالإمام، الارتباط الواعي بالإمام، مضافا إلى التعاطف مع الإمام، لأنك كتلة أحاسيس، أنت بشر، أنت مشاعر. لما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرسول هذه الكلمات، قال يحزن القلب وتدمع العين، أو تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو ولا نقول ما يغضب الرب. الإنسان كتلة مشاعر، كتلة أحاسيس، وأي إنسان سوي وعاقل ومدرك وذي وجدان وضمير يسمع بما جرى على آل البيت يوم عاشوراء ولا يتفجع لهم ولا يتألم لهم. فلتمر عشرات مئات السنين على تلك الوقعة، هي الوقعة تهز لكل من سمعها. وهذا ليس بالأمر العجيب أحيانا، والقياس مع الفارق وأهل البيت لا يقاس بهم أحد. مشهد من المشاهد مصور يعرض عليك مرة فتهتز من أعماقك لذاك المشهد، وتبقى كلما تعيد عرض هذا المشهد تهتز له من الأعماق وتتألم، وهو مشهد مجزرة أو فاجعة عادية من الفجائع التي تمر ببعض الناس. فما ظنك بالفاجعة العظمى التي مرت بآل الرسول يوم عاشوراء، والتي قال عنها الحسن المجتبى عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. والمسألة ليست مسألة حجم التضحية فقط، وإنما عظمة المضحي. المضحي من كان يوم عاشوراء؟ المضحي لم يكن عبد الله بن الزبير، ولم يكن فلانا وفلانا، المضحي هو من قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، الحسين ريحانتي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هكذا إنسان عظيم يمثل رسول الله في فكره وفي خلقه وفي تضحيته وفي كل ما قدم، كيف لا تنفجع له القلوب إذا سمعت بعظيم ما جرى عليه، مضافا إلى عظمة الشخصية وعظمة التضحية. حجم التضحية هو عظمة الأهداف، القضية المقدسة التي انطلق من أجلها الحسين عليه السلام. هذا المعنى هو يتركز في الحسين عليه السلام، لكن هو عام يشمل الأئمة سلام الله عليهم جميعا. أنا البارحة أشرت إلى هذا السؤال، أن الكثير يسألنا أنه أنتم سنويا في محرم وفي شهر صفر وفي سائر المناسبات الشريفة طول السنة، مناسبات الأئمة الأطهار عليهم السلام وخاصة الأحزان مناسبات الحزن، تحيون هذه الذكريات وتتفاعلون معها، وهذا أمر متكرر، والحال الآن مضى على الواقعة، واقعة عاشوراء قرابة يعني 14 قرنا وأقل من ذلك بقليل، لأن الحسين عليه السلام استشهد عام 61 ونحن الآن عام 1430، يعني قرابة يعني 1370 سنة، قرابة 1370 سنة مضت على شهادة أبي عبد الله عليه السلام، ومع ذلك تحيا هذه الذكرى. المبرر لهذا ما هو؟ أولا المبرر هو مبرر منطقي، مبرر عقلائي، قبل أن أخوض بالأدلة النقلية والنصوص الشريفة والأحاديث. قبل هذا هنالك قضية منطقية، أن الحسين عليه السلام هو ليس حدثا عابرا، ولا الإمام الرضا حدث عابر، ولا الإمام المجتبى حدث عابر، هؤلاء هم رموز ديننا، هؤلاء منهم نأخذ معالم ديننا، فتجديد ذكراهم تجديد لرسالة الإسلام، هذه نقطة. ثانيا أن الأهداف المقدسة التي ثاروا من أجلها وضحوا من أجلها تشكل حاجات مزمنة للإنسانية، هي ليست مسائل وقتية، هو ما قتل على حساب مسائل شخصية، إنما قتل على حساب قيم مقدسة، وبالتالي هذه القيم الإنسانية دائما تحتاجها. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، والإسلام هو الدين الخاتم، والنبي هو النبي الخاتم. الله عز وجل شاء بأن يحفظ هذه القيم وهذه الرسالة من خلال هذه المناسبات الشريفة. هذه الأهداف المقدسة تشكل حاجات مستديمة مزمنة للإنسانية، يعني يمكن واحد مثلا يوم من الأيام يقول بأنه العدل ما نحتاج إلى العدل، أصبح وصفة قديمة، لازم ندعو إلى شيء آخر. ما ممكن، لأن العدل هدف مستديم للإنسانية، الأمان هدف مستديم للإنسانية، مثل ما الأكسجين حاجة مزمنة للإنسانية ودائمة للإنسانية، كذلك الحسين أو الرضا أو الجواد أو الصادق أو الباقر، الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم، هؤلاء يشكلون نعم قيمة مستديمة في تاريخ البشرية. فالأهداف التي ثاروا من أجلها ما كانت أهداف وقتية حتى تنتهي في وقتها ويقال أنه فلان مات، إذا مات تحيا ذكرى مثلا في 40 الأول بعد مرور سنة، إذا كان عظيم من العظماء ذكرى السنوية الثانية الثالثة 10 20 30، ثم تنتهي. كثير من العلماء من الشهداء أقيمت لهم الذكرى 20 أو 30 أو 40، ثم بعد ذلك يترك ذلك، إلا إذا ذكر على الألسن فيقال قدس سره رضوان الله عليه إلى آخره. أما رسول الله وأهل بيته الأمر فيهم ليس كذلك، الأمر فيهم أنهم تحيا ذكراهم سنويا. والحسين عليه السلام يستأثر بأن أربعينيته أيضا تحيا سنويا، وهذا شيء يختص به الحسين دون غيره، يختص الحسين بهذا المعنى دون غيره. لماذا؟ لروايات وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم في إحياء ذكرى عاشورائه وذكرى أربعينيته صلوات الله وسلامه عليه. السر في كل هذه البرامج وهذه المراسم أن هنالك مصلحة إسلامية عليا تتوقف على إحياء هذه الذكريات، وهذا أمر منطقي مضافا إلى الأدلة والروايات التي وردت. ولا شك نحن نعتقد ونؤمن بما يرويه المسلمون من الفريقين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. وقد صح عن أهل البيت عليهم السلام الدعوة إلى هذه المجالس وإلى هذه المراسيم إلى هذه الذكرى. روايات عديدة عبروا بإحياء الأمر. رحم الله من أحيا أمرنا، قيل: وما إحياء أمركم يا ابن رسول الله؟ قال: أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس، فلو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. هاش تبين، تبين في هدف، في رسالة يجب أن تنشر من خلال هذه الوسائل. وهذا يحملنا المسؤولية أن نعرف أن الإحياء ما هي مسؤوليته، أن المنبر ما هي مسؤوليته، أن المعزين ما هي مسؤوليتهم، أن أصحاب المآتم والحسينيات ما هي مسؤوليتهم. قيمة هذه المجالس وهذه المآتم وهذا المنبر وهذا العزاء وهذه المراسيم قيمتها بأداء هذه الرسالة. إذا أدت هذه الرسالة فهو المطلوب، وإلا كانت لهوا ولعبا ومجرد عادة فقط. رسالتها هذه أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس. بقدر ما تحقق هذه الشعائر من هذا الهدف فهي مقدسة، وإلا هي له ولعب، مثل لعب الرياضة. قسم من الشباب عنده ولع، عنده هواية بلعب الرياضة، قسم عنده ولع يلطم فقط مثلا، تتحول إلى هواية فقط. كونها هواية فقط لا يكفي، وإن حسنت كهواية ولكن لا يكفي، بل لا بد أن تتحول إلى رسالة. هذه الرسالة الإحياء الذي أراده الأئمة عليهم السلام. هذا الإمام رضا يسأل رجلا لعله الفضيل بن يسار، قال له: تتحدثون، تجتمعون، تجلسون في مجالسكم وتتحدثون أمرنا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أما إني أحب تلك المجالس، أما إني أحب تلك المجالس. وثلاث مرات يكرر هذا المعنى. الإمام الحسن عليه السلام قبل كربلاء صدرت عنه كلمة تقول: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا قبل كربلاء، فما ظنك بما بعد كربلاء؟ فإذا يسأل المبرر، المبرر أن المسألة ليست له ولعب ولا مجرد طقوس جامدة ولا عادة ولا وراثة ولا زي اجتماعي ولا سبب للصدارة والإمرة أن يصير هو رئيس موكب العزاء مثلا ويتناطح مع الآخرين، ولا تنافس ولا للضرار، وإنما هي لأداء رسالة لوجه الله تبارك وتعالى. هنا تحلو الشعائر، هذا أولا. وثانيا أن تكون غاية في الأدب العالي والتهذيب، وأن تكون غاية في أن تظهر بالمظهر المشرف، بالمظهر المشرق، لأن أنت تريد تكسب القلوب لآل البيت عليهم السلام. ولازم تعرف الذي تكسب بقلوب الآخرين والذي ينفر الآخرين. هناك تصرفات منفرة، ما يصير أنا من جيب الصفحة أطلع من عندي وأسمي شعائر، لا، الشعائر شيء عبادي لازم يرد في الشرع، لازم له أصل في الشرع. ما يصير أنا على هواي أخترع أشياء وأقول شعائر ولناقشها، هذا ضد الشعائر، هذا تطرف، هذا تشدد، هذا انحراف. في الفكر لازم أنا أقف على الأصول التي جاءت عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، ولنا في سيرتهم حجة، ولنا في سيرتهم العظة والعبرة والقدوة، لنلاحظ كيف أحيا جعفر الصادق ذكرى عاشوراء، وكيف أحيا محمد الباقر ذكرى عاشوراء، وكيف أحيا الإمام العسكري ذكرى عاشوراء. كانت تظهر وتظهر بالمظاهر اللائقة التي تشد النفوس وتستهوي القلوب، وكم من ألوف مؤلفة اهتدوا بتلك المجالس وبتلك الشعائر حين كانت تظهر بالمظهر اللائق المتين الوقر المهيب الرصين الذي ليس فيه هرج ومرج وهوس ودوس، لا تظهر بالمظهر اللائق. هذا الذي يريد منا الأئمة، وكانوا يلحون دائما كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. فمن هنا الله عز وجل حين يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يريد كل معاني الذكرى، ومن هذه الذكرى قطعا هي ذكرى أبي عبد الله عليه السلام، لأن ذكرى الحسين وذكرى الحسين هي فرع من ذكر الله، وذكرى أيام الله التي تذكرك بعظيم ذلك العطاء وتحملك المسؤولية، وخاصة مسؤولية المنبر الذي يجب أن يرتقي بالوعي الاجتماعي، أن يرفع من وعي الأمة، وأن يهذب الأمة، وأن يخلص الدين من بعض الأساطير والخرافات التي دخلت القضية وأفسدتها، ومن بعض الممارسات التي تضر بسمعتها وبوجهها المشرق. من وظيفة المنبر أن لا ينساق وراء العادات الجاريات، وإنما هو الذي يصلح العادة ويوجهها ويوجه العمل الديني ويوجه الممارسات الدينية. هذه من أبسط ومن أوضح ومن أوليات وظائف المنبر، هو هذا المعنى. وأول منبر حسيني في التاريخ هو منبر الإمام السجاد سلام الله عليه في مجلس يزيد بن معاوية. لاحظ هذا المنبر المقدس، لاحظ ذلك المجلس الرائع الذي جلسه زين العابدين سلام الله عليه، تعبيرنا المجلس الحسين. الإمام السجاد عليه السلام أول مجلس يعقده، وأول مأتم يعقده، وأول منبر يصعده هو ذلك المنبر الذي صعده في ذلك المكان الحساس أمام طاغية أمية، حينما رقى الخطيب الأموي المنبر وأساء لأمير المؤمنين عليه السلام وللحسن والحسين، فقام له الإمام السجاد وهو عليل أسير مريض، قال له أيها الخاطب ويحك لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال ليزيد، طلب منه أن يأذن له في أن يرقى الأعواد، قال حتى أتكلم بكلمات. لاحظ هذه وظيفة المنبر، قولهم وفعلهم حجة صلوات الله عليهم. قال حتى أتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. لاحظ ثلاث عناصر: رضا لله، أجر للناس، صلاح للأمة. المنبر إذا خلى من هذه الأشياء الثلاثة فلا خير فيه، فلا خير فيه. قال حتى أتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. رفض يزيد، أصر عليه من حضر، قال أما إني أعلم أنه لا ينزل من المنبر إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قيل وما عسى أن يحسن من الكلام شيئا، قال ليس كما تظنون، أما إنه من أهل بيت زق العلم زقا، ولم يزالوا به حتى أذن له، فصعد المنبر وخطب خطبته، قسمها إلى عدة أقسام: قسم منها في الحمد والثناء على الله، قسم منها في الوعظ والإرشاد، قسم منها في أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم وفضائلهم، والقسم الختامي في العزاء. يعني هذه الأركان الأربعة للخطبة الحسينية، هذه الأركان الأربعة توفر عليها خطاب الإمام السجاد في ذلك المجلس. فكان ذلك المنبر أول منبر حسيني أسسه زين العابدين عليه السلام. قال: الحمد لله الذي لا أول لأوليته، الآخر الذي لا آخرية له، الدائم الذي لا نفاد له، إلى أن دخل في القسم الثاني. قال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأكثر أموالا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوتهم الأفاعي والديدان، فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم وأزال ألوانهم، فهم في عساكر الموتى هموت، وفي منازل البلوى خمود، ينتظرون قيام الساعة وحلول يوم الطامة، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى أن انتقل إلى القسم الثالث، قال: أيها الناس، إن الله تعالى أعطانا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق علي عليه السلام، ومنا الطيار جعفر عليه السلام، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة، ومنا سيدة النساء فاطمة عليه السلام، ومنا سبط هذه الأمة، السبطان بفقرة، ومنا سبط هذه الأمة عليهم السلام، ومنا مهديها عجل الله فرجه الشريف. لاحظوا عظمة قضية الإمام المهدي عليه السلام، بحيث أن الإمام السجاد بشر به كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مولده بعشرات السنين. الإمام عليه السلام صاحب الأمر ولد عام 255 للهجرة، بينما الإمام السجاد عليه السلام عام 61 يخطب ويذكر اسم الإمام عليه السلام. قال: ومنا مهديها، ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. الإشاعة اللي كانت باثتها الدولة آنذاك أنهم سبايا الخوارج، قسم كان يتصور أنهم من الترك أو الروم أو الديلم، وإذا بالإمام يطل عليهم ويقول: أنا من لباب الإسلام، أنا من مراكز الإيمان، أنا من معادن الدين، أنا من أصول الإسلام، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر واحتفى، من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم ثنى بجده علي عليه السلام، قال: أنا ابن علي المرتضى، ولكن أي علي المرتضى؟ أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعشوب المسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم جنانا أشدهم عنانا أعظمهم عزيما أشدهم شكيما يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويدروهم فيها درو الريح الهشيم. ليث العراق وكبش الحجاز مكي مدني خيفي عقبي شجري بدري أحدي مهاجري. من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب. ثم قال عليه السلام أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا فهم الناس أنه هاشمي علوي فاطمي ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني. يا لله فأعطى هذه العلامة الفارقة على أنه حسيني ولكنها علامة تقرح القلوب وتصدع الأفئدة. فقال أيها الناس أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن محجوز الرأس من القفاء أنا ابن مسلوب العمامة والرداء أنا ابن من رأسه من العراق إلى الشام أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرموا من العراق إلى الشام تشبايا أنا ابن من بكت ملائكة السماء فضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد من انقلاب الأمر عليه. فقال للمؤذن أذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام عليه السلام شهد بها لحمي وبشري وعظمي ومخي وشعري. ولما بلغ قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإمام يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد أثمت وكذبت وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عذرته وسبيت نسائي؟ حيدر يا جد ما تجينا وتشوف شجرة والصاير بينا يا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدين يبجي ويلتفت كل سابعين وانت حصل واحد يعين حيف الزمان الخالفين ولينا نذبح واحنا نسبين يا ولينا نذبح واحنا يا سبينا ونزل عليه السلام من المنبر يقول المنهال فدنوت إليه مسلما علي قلت له كيف أمسيت يا ابن رسول الله فقال لي يا منهال أمسيناك بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها وأمست قريش تفخر على سائر العرب أن محمدا منها وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام مجلوب ولعادة زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب اي راح سبايا طعن دروب فبينا ويكلمني وأكلمه وإذا بصوت امرأة إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف فقطع كلامه معي ومضى إليها مسرعا سألت عنها قالوا هذه عمة زينب ويا لبسها لوحيد ما لغيره الله أكبر خويا بسها لوحيد ما لغيره يا رب حفظ للأسير الله أكبر الأسيرة زينب ترى زينب بحيرة يا لا أهل عدها ولا يا عشيرة وأعظم ما يشجي الغيور وقوفها لدى مجلس بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات